بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند مسألة الاحتجاج بالعام بعد التخصيص، وهذه المسألة من المسائل الكبيرة في أصول الفقه، ومع ذلك هي يعني لم تعط من الاهتمام وتحرير الكلام فيها ما تستحق، وذلك أن الموجود في كتب الأصول هو نقل الخلاف، حيث ذكروا أن الجمهور يرون أن العام حجة بعد التخصيص فيما بقي، ونقلوا قولا بعدم حجية العام بعد التخصيص مطلقا عن بعض المتكلمين، ونسبوه إلى اثنين من الفقهاء هما أبو ثور الشافعي وعيسى بن أبان الحنفي، ولم ينسب إلى أحد بعينه من الفقهاء غير هذين فيما أعلم، لكنه نسب لبعض المتكلمين، والمتكلمون ليس لهم ممارسة فقهية حتى يعرفوا ما جرى عليه العمل من أنه هل يحتج به أو لا يحتج. وهناك قول بالتفريق بين العام المخصوص بمتصل والمخصوص بمنفصل، وقول بالتفريق بناء على اشتراطات أخرى أيضا بعضها للقاضي عبد الجبار وبعضها لغيره من المتكلمين، ويذكرون الأدلة لكل فريق. والحقيقة أن المتتبع لكلام أبي ثور وعيسى بن أبان وما نقل عنهم في الفروع الفقهية يتردد في نسبة هذا القول إليهما في التأصيل، لأنهم كغيرهم من الفقهاء يستدلون بهذه الآيات والأحاديث مع علمهم بأنها مخصوصة. فالذي يظهر يعني أن النقل ليس بدقيق، النقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور ليس بدقيق، وإنما أخذ من ردهم على بعض الخصوم في الاستدلالات بالعمومات المخصوصة أنهم كانوا إذا استدل عليهم بدليل بعام مخصوص قالوا هذا عام مخصوص، والعام المخصوص يتوقف فيه على القرينة. وقد يكون هذا تأثرا منهم بمذهب الوقف أصلا، لأن هناك مذهبا يرى الوقف في كل صيغ العموم، كل لفظ يأتي عام يقولون المفروض أننا نتوقف فيه، هل نجريه على عمومه أو نقتصر على ما وقع الاتفاق عليه. فيبدو أنهم تأثروا بمذهب الوقف وقالوا إننا نجري العام المخصوص على ما وقع الوفاق عليه، وأما في مسائل الخلاف فلا يحتجون به. لعلنا نقرأ نص المؤلف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: الخامسة، العام بعد التخصيص حجة خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان. لنا إجماع الصحابة على التمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص، وأكثرها مخصوص، وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال كونه حجة. إذن ذكر أن القول الأول هو مذهب الجمهور أن العام يعمل به فيما عدا الصورة المخصوصة، وهذا أمر أجمع عليه الصحابة والتابعون واتفقوا عليه، لأن أكثر العمومات مخصوصة، ومع هذا استدلوا بها. يعني هذا هو مراد بالإجماع، أنهم استدلوا بالعمومات مع أنها يعني أكثرها مخصوص، أكثرها أخرج بعض أفراده بدليل، ومع هذا احتجوا بها واستمروا في الاحتجاج بها. فهم مثلا يحتجون بآية وأحل لكم ما وراء ذلك، ويحتجون مع أنها قد أخرج منها الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ويحتجون بالنهي عن نكاح الأختين، عن الجمع بين بآية وما ملكت أيمانكم، يستدلون بآية وما ملكت أيمانكم على يعني وطء الإماء بإطلاق، بل إن منهم من احتج بالآية على أنه يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين ولا يجوز بالنكاح. ولهذا لما يعني أشكلت المسألة قال عثمان وعلي أحلتهما آية وحرمتهما آية، آية أن تجمعوا بين الأختين تدل بإطلاقها على أنه لا يجوز الجمع بينهما لا في ملك اليمين ولا في النكاح، لا في ملك اليمين ولا في النكاح، مع هذا ومع أن الاتفاق يعني قائم على أن ملك اليمين إن كانت يعني من الجمع بين المحارم، إن كانت من المحارم فهي خارجة، فمع هذا استدلوا بالآية في عمومها، يعني آية أن تجمعوا بين الأختين على التحريم، وما ملكت أيمانكم استدل بها بعضهم على جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، وبعضهم توقف فيها وقال إذا كانت مما ملكت أيماننا تعارض فيها عمومان فأتوقف فيها، لأن آية وما ملكت أيمانكم عامة، وآية وأن تجمعوا بين الأختين أيضا فيها عموم بالنسبة لكونها في الإماء، فهي لم تسق لبيان حكم الإماء وإنما سيقت لبيان حكم النكاح والزواج. فلهذا يعني وقع الخلاف فيها. احتجت فاطمة بآية المواريث مع أنها مخصوصة وقد أخرج منها القاتل، احتجت بآية المواريث وطالبت بقسمة ما خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لها الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أن الأنبياء مستثنين، وقال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وهي كانت تحتج عليهم بآيات المواريث وفيها للذكر مثل حظ، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فاحتجاج الصحابة بالأحاديث والآيات العامة التي أخرج بعض أفرادها منها كثير جدا، ولهذا فهم من هذا أنهم مجمعون على جواز الاحتجاج. المصنف نقل عن أبي ثور وعن عيسى بن أبان كما نقل غيره، يعني هو لم يأتي بجديد، كل من يذكر الخلاف ينقل عن عيسى بن أبان وأبي ثور أنهما يقولان العام المخصوص لا يحتج به، ثم احتج لهما الحقيقة ولم يحتج، بخاصة أبو ثور يعني هو رجل فقيه ولا أجد له يعني ليس له كتب متوافرة، وأراه الأصولية ليست متوافرة، لكن عيسى بن أبان قد يكون له يعني مشاركات في أصول الفقه أكثر، احتج لهما وسيذكر المصنف دليلهما. نعم. قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما، ولا مخصص، فالتخصيص تحكم، يعني فوجب التوقف فيه. يعني خلاصة الدليل أنهم يقولون العام إذا استعمل في بعض أفراده ولم يبقى على عمومه فإنه ينقلب إلى مجاز، وهم أخذوا هذا أيضا من كلام أكثر الأصوليين في أن العام المخصوص يعد مجازا، أو كثير من الأصوليين إن لم يكن أكثرهم، فقالوا ما دام أنه مجاز إذن لا ندري ما هي المرتبة المقصودة. عرفنا أنه ليس كل الأبناء مثلا يورثون من آبائهم للذكر مثل حظ الأنثيين، عرفنا هذا بماذا؟ في حديث ليس للقاتل شيء، فعرفنا أن الآية ليست على عمومها، إذن الآية مجاز. وما دامت مجاز ما ندري على أي مرتبة تقع، هل تقع على كل من لم يخرج بهذا الحديث أو تقع على بعضهم، فلهذا يجب علينا أن نتوقف. ويضربون أمثلة من الواقع، يعني إذا قلت مثلا أكرم الضيوف وكان عددهم 10 مثلا، ثم رجعت وقلت إلا فلانا فإنه لا يستأهل الإكرام، فهل يقول معنى هذا أن الضيوف استثني بعضهم؟ وما دام استثني بعضا منهم فلا ندري هل الباقين كلهم مرادون بهذا الإكرام، أو لعل بعضهم أيضا قد يستثنى فيما بعد، أو يقاس على من استثني، يعني لعل بعضهم يقاس على من استثنيت. إذا قلت إلا فلانا فإنه صاحب بدعة مثلا، فيقول ربما أيضا يكون فيهم واحد آخر صاحب بدعة فأتوقف. لكن هذا الكلام الحقيقة استدلال ضعيف جدا ولا يلتفت إليه، لأنهم أخذوا من كونه مجازا أنه يجب التوقف فيه. وسيأتي جواب المصنف، سيأتي جواب المصنف عن هذا الكلام، ويعني سنزيد عليه إن شاء الله ما يحتاج إلى زيادة. لكن هذا هو حجة من يقول بعدم حجية العام الذي دخله التخصيص، يقولون إنه حجة، لأن كثيرا من الأصوليين أو أكثر الأصوليين قالوا إنه ليس بحجة، إنه مجاز، قالوا إنه مجاز لأن أكثر الأصوليين حكوا ذلك. وإذا كان مجازا فلا ندري ما هو المرتبة المرادة، عرفنا أن الجميع غير مراد لكن ما ندري من هو المراد بالخصوص فنتوقف. هذا وجه قولهم. ولهم يعني إضافة أخرى، قد يقولون لعل المستثنى يقاس عليها أيضا، من هو مثله؟ هذا الذي استثني بدليل يخص قد يقاس عليه، من هو مثله فنتوقف فيه. هذا الكلام طبعا سيأتي كلام المصنف عليه بالتفصيل. أنت كلامك في الموضوع هذا ولا في شيء ثاني؟ أهلا، الله يحييك. كيف؟ لا، من جاب الأيام؟ ما أتينا ب ما الإماء، الإماء غير الأيام. أي لا لا ما هو جاي، لا لا ما هو جاي. لا أي قاتل مورث لا يرث، ليس لقاتل شيء. أما تفاصيل ما هو القتل الذي يمنع هذا يعني مسألة ثانية. قاتل المورث يعني إذا قتل أبوه ولا قتل أخاه الذي لا يرثه غيره، نقول ليس لك إرث، لأنه متهم بأنه يقتله ليرث ماله، فلهذا لا يعني يورث. بل طرد الفقهاء يعني الحكم حتى في من حتى مع انتفاء التهمة، حتى مع انتفاء التهمة أو مع انتفاء الدليل على التهمة. نعم. قلنا لا مجاز إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله فسقط منها بالتخصيص. إذن جوابه الأول، قال من قال لكم أن العام المخصوص مجاز؟ ليس العام المخصوص مجازا، بل هو حقيقة، وبين كيف كان أنه حقيقة. قال العام بمثابة أقوال مكررة بعدد الأفراد، نفس ما يقول الحنفية حينما ادعوا أن العام قطعي الدلالة. قالوا إنه مثلا قوله فاقتلوا المشركين، كأنه قال اقتلوا فلانا المشرك، واقتلوا فلانا، واقتلوا فلانا، كأن سماهم بأسمائهم. فيقول إذا استثني واحد منهم أو اثنان، البقية يبقى على ما هو عليه حقيقة وليس بمجاز، يبقى حقيقة. هذا قول قال به بعض العلماء وله وجه، ولكن أيضا يمكن الجواب حتى على القول بأنه مجاز. يعني الآن أجاب بناء على القول بأن العام المخصوص حقيقة، لكن يبقى العلماء الذين قالوا العام المخصوص مجاز، هل معنى هذا أنهم محجوجون بهذه الحجة وأنه يلزمهم ما قاله أو ما نقل عن أبي ثور وعيسى بن أبان؟ الجواب لا، ليسوا محجوجين، بل المجاز كالحقيقة يعمل به إذا كان ظاهر هذا اللفظ المجاز يعمل به. فحتى لو سميناه مجاز نقول نعم هو مجاز فيما بقي، كان اللفظ يطلق على الجميع، فلما استثني بعضهم قلنا يطلق على من بقي. فإطلاقه على من بقي سواء سميناه حقيقة أو سميناه مجاز هو ظاهر في دخول الأفراد الداخلة تحت لفظ العام، ما عدا ما دل الدليل على خروجه. فليس معنى كلام المصنف أن الذين قالوا بالمجاز يلزمهم ذلك، بل كثير من العلماء قالوا بأنه مجاز، مثل الرازي والعامدي وجماعة قالوا مجاز لكنه حجة. نعم. قلنا لا مجاز إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة، هذا معنى كلامه، إذ العام في تقدير ألفاظ يعني متعددة. فإذا قال فاقتلوا المشركين كأنه قال اقتلوا فلانا المشرك وفلانا وفلانا وفلان، ثم جاءت الاستثناءات مثلا لمن استثني. وإذا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه سمى كل أولاد، أولاد فلان للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد فلان وأولاد فلان وأولاد فلان، ثم لما استثنى القاتل بقي الحكم فيما عدا. نعم. لا مجاز إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله، فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى، فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا، فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز. يقول الباقي من بعد التخصيص مطابق للمراد أو للمعنى الذي أراده تقديرا، لأنه يقول الآن قدرنا أن اللفظ أطلق على ما بقي. إذا كان اللفظ مثلا مطلقا على الجميع ثم أخرج بعض محدود معين، فيبقى اللفظ دالا على ما بقي. نعم. قالوا البحث لفظي لغوي، يعني يقولون هذا أخذناه من أهل اللغة، أنه إذا أطلق اللفظ على غير ما وضع له فهو مجاز. يقولون نحن ما أتينا بشيء من عندنا، أهل اللغة يقولون كل لفظ استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز، والعام المخصوص استعمل في أقل مما هو له فيكون مجازا. نعم. قلنا بل حكمي عقلي. قال لبدا هذا ليس لغويا. نعم. قلنا بل حكمي عقلي، وإلا فعمن نقل من العربي أو في أي دواوين اللغة هو. ثم دعواكم المجاز مجاز. يعني ما في شيء في كتب اللغة أن تقول العام المخصوص مجاز، كتب اللغة ما يتعرضون للعام المخصوص ولا يقولون إنه مجاز، ولم يذكروا شيئا من ذلك. لكن الذي قال بالمجاز يقول نحن استفدناه من تعريفهم للحقيقة وتعريفهم للمجاز، فلما عرفوا المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، عرفنا أن اللفظ العام إذا خص يصبح مجازا. نعم. ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات، يعني تسميته مجازا لو سميناه مجازا فهو تجوز أيضا، هو شبيه بالمجاز لكنه ليس بمجاز، لأن المجاز الحقيقي هو أن تستعمل اللفظ المفرد في غير ما وضع له، كأن تستعمل لفظ الأسد وأنت تقصد الرجل الشجاع، أو تستعمل الإسناد فتسند مثلا الإنبات إلى المطر، بينما الذي ينبت الزرع والعشب هو الله جل وعلا، فهذا من الإسناد يقول المجاز إما في المفردات أو في التركيب، ويعني الإسناد في الإسناد يعني في التركيب. أما في العمومات فما عرفنا أحدا يقول إن العام إذا أطلق على بعض أفراده يكون مجازا، ولم نجد أهل اللغة يذكرون ذلك. وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة، يعني في المركبات الإسنادية حينما تسند الفعل إلى غير فاعله مثلا، مثل ما يقول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي، يعني يقول الذي شيب الناس الليل والنهار، بينما الليل زمن والنهار زمن، وكرها ومرورها ليس هو الذي شيبه. نعم. وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم، وقيل إن خص بمنفصل لا متصل. انتقل إلى سبب الخلاف، كأنه يقول سبب الخلاف في المسألة هو أن العام المخصوص هل هو حقيقة أو مجاز، فقال هذه أيضا مسألة خلافية، بعضهم قال أنه حقيقة وبعضهم قال أنه مجاز، وبعضهم فصل وقال هو مجاز إذا خص بمنفصل، وبعضهم قال مجاز إذا خص بعقلي، وبعضهم يعني لهم تفصيلات فيه تصل إلى 8 أقوال تقريبا. نعم. السادسة الخطاب العام. قبل أن نترك هذه المسألة نقول إن يعني هناك من حكى الاتفاق على أن العام إذا خص بمجهول لا يكون حجة بل يتوقف فيه، وهذا تجد في كتب يعني أصولي الشافعية والحنابلة ومن يعني صار على طريقتهم، يقولون إن العام إذا خص بمجهول يكون الباقي بعده مجهولا فلا يكون حجة، وهذا متسق ومتناسب مع قولهم إن دلالة العام ظنية، لكن نجد الحنفية عندهم رأي آخر يقولون إذا خص بمجهول يبقى حجة ولا نلتفت للمجهول، لا نلتفت للمجهول، لو خص بمجهول يبقى العام بعد تخصيصه بعد ذكر هذا المجهول حجة، وهذا المجهول لا يلتفت إليه لأنه مجمل، فلا نترك الشيء الذي نحن متحققون منه لأجل أمر متوهم، مع أن الأمثلة يعني على هذا لا تكاد توجد إلا في كلام الناس، في كلام الناس بين بعضهم البعض يمكن أن يوجد له أمثلة، إذا قال مثلا طلقت نسائي إلا ما من سأذكرها مثلا لكم، أو من سأكتبها أو من كذا، يعني يضع وصفا غير مبين، فمثل هذا قد يقول يقال إنه من التخصيص بالمجهول، فالحنفية يقولون إن العام قطعي الدلالة، ولهذا لو أخرج منه مجهول أو مجمل لا نلتفت إلى هذا المجمل لأنه مجرد توهم ونبقي العام على عمومه، فإذا الاتفاق الذي يحكونه ليس بصحيح، يعني قد يمثل له بعضهم بقوله تعالى: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فيكون الذي يتلى هذا غير معروف، فبناء على القول الأول كانوا يقولون يجب علينا أن نتوقف عن بهيمة الأنعام حتى يتلو الله، طبعا الكلام تاريخي لم يعد الآن له مجال، لكن هل كان الصحابة مثلا حينما نزلت الآية توقفوا عن بهيمة الأنعام حتى تلي عليهم ما الذي حرم منها؟ يعني يقولون إن هذا كان هو الواجب، حرمت عليكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهل أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فهل كانوا يتوقفون فيها ويحرمون حتى يأتي ما يتلى؟ فمثل هذا يعني هو الذي قال فيه الحنفية أبدا العام يبقى يعمل به على عمومه، والتخصيص المجمل أو المجهول لا يلتفت إليه ولا يغير من حكم العام حتى يرد. إذا تلي ما هو المحرم نتوقف عنه، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. السادسة، الخطاب العام يتناول من صدر منه، وقال أبو الخطاب إلا في الأمر، إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها، ومنعه قوم مطلقا بدليل الله خالق كل شيء. لنا طبعا هو خلط بين مسألتين، يعني بين مسألة الأمر من الشارع وهذه ستأتي، وبين الأمر من المكلفين أو من أفراد الناس. فأراد أن يذكر القاعدة أولا، القاعدة اللغوية، ثم بعد هذا يذكر الأمر إذا جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لما جاء الاستدلال أدخل آية الله خالق كل شيء، مع أنها ليس فيها أمر، وإنما المقصود به الخطاب العام. فإذا تكلم أولا عن اللفظ العام، هل يدخل فيها المتكلم به؟ إذا تكلم إنسان بخطاب عام هل يدخل في عموم خطابه أو لا يدخل؟ فذكر الخلاف، وقال هناك من قال نعم يدخل بناء على أن الأصل دخوله لأن اللفظ عام. فإذا قال مثلا الإنسان الخطيب من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا، أو قال الإمام مثلا من فعل كذا فله كذا، فهو داخل فيه، أو من فعل كذا فاشتموه فاطردوه فافعلوا به، يصبح داخلا في هذا الخطاب هو. بعضهم قال لا أبدا، المتكلم لا يدخل في عموم خطابه مطلقا، لأنه هو يتكلم عن غيره فلا يدخل المتكلم في عموم خطابه. القاضي أبو يعلى قال يدخل إلا في الأوامر. قال الأوامر كيف يدخل؟ كيف يأمر الإنسان نفسه؟ ما يمكن يأمر الإنسان نفسه، لأن الأمر عرفناه نحن بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو أعلى أو على سبيل الاستعلاء. والإنسان الواحد كيف يأمر نفسه؟ يعني يكون منه مستعلي ومستعلن عليه، ما يمكن هذا. فاستبعد قضية الأمر، فقال الأمر لا يدخل فيه وما عداه يدخل فيه. بعضهم استبعد الأمر والنهي وقالوا الأمر والنهي لا يمكن أن يدخل فيه المخاطب، ترى بكسر الطاء، المخاطب لا يدخل في عموم خطابه في الأمر والنهي، أما فيما عدا الأمر والنهي فيدخل. ما عدا الأمر والنهي مثل ماذا؟ قال مثل الإخبار، الخبر. حتى لو جاء الخبر مقصودا به الأمر أو مقصودا به النهي يدخل فيه، لكن الصيغة فقط، الصيغة إذا كانت صيغة أمر افعلوا كذا أو قولوا كذا فإنه لا يدخل، يقول لأنه لا يمكن أن يكون آمرا ومأمورا في آن واحد. طبعا ما يتبين لهذا أثر إلا في أمر الشارع، وسيأتي الكلام فيه. نعم. لنا المتبع عموم اللفظ، طبعا استدلاله بالآية، الآية أولا ما فيها أمر، فيها خطاب عام، خبر، فيها خبر الله خالق كل شيء. فقال بعضهم إن الله جل وعلا يدخل في عموم هذا الخطاب لولا دليل العقل، فالعقل هو الذي دل على عدم دخول الله في هذا الخطاب. ومن العلماء من يقول أبدا ما ينفيه العقل لا يمكن أن تدل عليه اللغة، لا يمكن أن تدل اللغة على معنى ينفيه العقل ويجزم ببطلانه. فما دام العقل يجزم بأن الله جل وعلا لا يمكن أن يخلق نفسه أو صفة من صفاته، فلا يمكن أن تكون اللغة دالة على ذلك. فينبغي أن نفهم اللغة في حدود مدلول العقل أيضا، وهما يعني منهجان للأصوليين وللعلماء من قديم. يعني بعضهم ينظر إلى اللفظ المجرد عن ظرفه وعن قائله وعن ما قيل فيه، وبعضهم ينظر لللفظ في ضوء يعني الظروف التي قيل فيها. فهذا الذي نظر إليه في ضوء الظروف التي قيل فيها وفي ضوء القائل له والمتكلم به، قال هو غير داخل أصلا فلا نحتاج إلى تخصيص. وأما الذي نظر إلى المعنى المعجمي لللفظ فقال خرج بدليل العقل، خصص بدليل العقل. نعم. لنا المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله، ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطه درهما فرآه فأعطاه عد ممتثلا وإلا عد عاصيا. هذا قد يناقش فيه، يعني من قال لك؟ ربما لو أعطاه غلاما لقال له أنت يعني من الغباء ومن الغفلة، كيف تعطيني وأنا رب الدار وأنا المالك لك ولما بيدك من المال؟ فليس بصحيح، هذا ما يوافق عليه. لكن هو نظر إلى المعنى المعجمي، فالذي نظر إلى المعنى المعجمي لكلمة من دخل الدار، صاحب الدار أيضا دخل الدار، يصدق عليه أنه دخل الدار، لكن كونه يعطيه درهما هذا هو الـ الـ الـ يعني محل النظر. أما مع القرينة نحو فأهنه أو يضربه، هذا فرق بين المتماثلين. قال إذا قال من دخل الدار فأهنه فلا يجوز للعبد أن يهين سيده لأن فيه قرينة، يعني نقول أيضا هذه فيه قرينة هنا وقرينة هناك، يعني عملت القرينة هنا فلتعملها هناك، وتقول العبد وما بيده من المال هو لسيده فكيف يعطيه منه درهما. أما مع القرينة نحو فأهنه أو يضربه فلا، لأنها مخصص ويجب الكلام في هذا أن يقال من حيث الوضع اللغوي هو داخل، من حيث الوضع اللغوي المجرد والمعنى المعجمي هو داخل، لكن من حيث المعنى العرفي أو يعني من حيث العرف هو خارج وليس بداخل إلا في الإخبار. أما في الخبر فالعرف يدل على دخوله، ولهذا إذا يعني أخبر عن شيء فهو داخل في هذا الخبر فيما يبدو. نعم. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين. هذه مسألة ثانية، وهي مسألة العام إذا سمعه المكلف هل له أن يعتقد عمومه وأن يعمل به في عمومه أو ليس له ذلك، حتى يبحث عن المخصصات، فإذا بحث ودقق ونقب وراجع ولم يجد مخصصا اعتقد العموم وعمل به، وإن لم يجد وإن وجد مخصصا قصره على ما لم يخرج. هذه هي أساس المسألة، ويذكرون فيها خلافا أيضا طويلا، المشهور منها قولان، لكن المصنف ذكر أيضا بعض الأقوال الأخرى التي فيها تفصيل وتفريق بين أن يكون النص العام جاء لبيان الحكم والتعليم أو لا يكون كذلك. نعم. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني حتى نبحث فلا نجد مخصصا اختاره أبو الخطاب والشافعية كالمذهبين. نعم، يعني عندنا قولان رئيسيان في من سمع اللفظ العام ونعني به لفظ الشارع، فهل يعتقد عمومه ويعمل به من غير بحث عن المخصص أو لا يجوز له أن يفعل ذلك حتى يبحث عن المخصص. ويبدو أن القولين لم يتواردا على محل واحد، فالذين قالوا يجب عليه أن يبحث عن المخصص هؤلاء يتكلمون عن من يمكن أو من ليس محيطا بنصوص الشرع وليس عارفا بمخصصات، وإنما هو من المتفقهة الذين قرأوا بعض الأحاديث ولكنهم لا يعرفون هل هذا الحديث العام له ما يخصصه أو ليس له ما يخصصه، فلهذا أوجبوا عليه التوقف إلى أن يبحث عن المخصص وحكوا الإجماع على ذلك. بعضهم حكى الإجماع على أنه لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، آخرون قالوا لا، المجتهد الذي خبر النصوص واطلع عليها والبحث منه سابق يجوز له أن يعمل بالعام قبل أن يبحث، ولا نقول له في كل مرة سمعت لفظ العام يجب عليك أن تبحث وتتوقف وتدقق وتراجع الكتب لعلك تظفر له بمخصص، وإنما نقول إذا لم تعرف له مخصصا اعمل به مباشرة. فهؤلاء يتكلمون عن مجتهد مطلق، والأولون يتكلمون عن مجتهدي المذاهب والمتفقهة وأكثر من في العصر. ولهذا كان كلام شيخ الإسلام بن تيمية كلاما جميلا في هذه المسألة، قال يعني أهل عصرنا، يتكلم عن أهل عصر، قال أهل العصر اليوم لا ينبغي لأحد منهم أن يبادر إلى العمل بالعام قبل أن يبحث ويدقق هل له ما يخصصه أو لا. فهذا الكلام الواقعي، يعني ما نجلس على كرسي ونقول يجوز له أن يبحث أو لا، كل يختلف بحسب، يعني ما تعطي قاعدة عامة وإذا كان ولا بد فانظر إلى واقع الناس وأعط القاعدة بناء عليها. فابن تيمية قال أهل عصرنا كثير منهم ليس له اطلاع على الأحاديث وليس له خبرة بها، مع أنه فقيه وربما إمام في مذهبه، فلهذا نقول له لا تعمل بالعام حتى تبحث عما يخصصه وتطيل البحث، لا تكتفي بحديث عام تجده مثلا في كتاب أو يلقى إلى مسمعك وتبادر العمل به قبل أن تدقق النظر هل هذا الحديث باق على عمومه أو مخصوص. بينما الذين يعني قالوا بالمبادرة نقلوا كلام الشافعي، يعني كلاما للشافعي قال فيه أنه على الفقيه أو على المجتهد أن يعمل بالعام حتى يجد ما يخصصه، فقالوا هذا معناه أنه لا يتوقف، عليه أن يعمل. الشافعي يتكلم عن عصر كعصره أيضا لم يكتمل فيه جمع الأحاديث كلها، ولكن أيضا هناك علماء جمعوا أغلب الأحاديث، فقال عليه أن يعمل به إذا كان لم يصل إلى علمه ما هو المخصص لهذا الحديث العام أو هذا النص العام، فله أن يعمل به حتى يجد ما يخصصه. وكان بذلك يرد على المتكلمين الذين يعني يحاولون صرف الناس عن العمل بعمومات الكتاب والسنة ويقولون يجب التوقف فيها مطلقا، فقال يعني يجب يعني يجوز لنا أن نعمل بظاهر الحديث حتى يرد لنا ما يدل على خلافه، بل كانوا يعملون به حتى يدل دليل على نسخه، أحيانا يعملون بالحديث ثم يتبين لهم أنه منسوخ فيرجعوا، فيعفى عنهم مثل هذا الخطأ الذي وقعوا فيه. لكن العصور المتأخرة لم تكن إحاطتهم بالسنة كإحاطة المتقدمين، بل يعني أصبحت التفقه مذهبيا، فلا يعرف الفقيه إلا ما في كتب مذهبه، وقد تكون بعض الأحاديث لم ترد في كتب المذهب كلها مع أنها أحاديث صحيحة وربما في الصحيحين. فمثل هذا يعني المخصص الذي هو حديث صحيح مثلا، هل يمكن أن نعفي المجتهد من النظر فيه. هذا خلاصة المسألة قبل الخوض فيها. نعم. وعن الحنفية قولان، أحدهما كالأول، والثاني أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك، ومن غيره فلا. يعني إن سمع من النبي فكذلك، يعني فيعمل به من غير توقف. وأما إن لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وإنما روي له، فيجب عليه أن يتوقف ويفحص هل خصص أو لم يخصص. هذا يقول إنه قول عند بعض الحنفية. نعم. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص أو تكفي غلبة الظن بعدمه؟ فيه خلاف. في هذا خلاف أيضا لا يلتفت إليه، خلاف غير واقعي، بل الواجب أن يعمل بغلبة الظن إذا كان ممن يعتبر ظنه. أما العامي الذي لا اطلاع له على النصوص فلا يقول أنا عندي غلبة ظن أن الحديث هذا ما في مخصص له. أنت ماذا قرأت؟ هل عندك اطلاع على السنن بحيث يعتد بغلبة ظنك، أو أنك جاهل بها لا تعرف إلا ما تسمعه أو تقرأه في كتب فقهاء المذهب مثلا؟ يعني إذا كان ممن يعتد بظنه، إذا كان من العلماء المجتهدين الكبار الذين تمرسوا بدراسة الشريعة وسمعوا الأحاديث، فالغالب أنهم لا يغيب عن أذهانهم حديث مخصص، فإذا عملوا بغلبة ظنهم جاز ذلك. أما إذا لم يكن من هؤلاء فغلبة ظنه غير معتبرة، بل نقول عليك أن تسأل أهل العلم وتطيل السؤال. وكثير من الجهال الذين وقعوا في يعني في الضلال ويعني سببوا لنا مشكلات كبيرة في مجتمعنا وفي غير من المجتمعات الإسلامية، كان سبب هذا أنهم يسمعون الحديث فيطيرون به ويعملون به من غير نظر في معاني الحديث، وهل هو على إطلاقه، هل هو على عمومه، هل هو مخصص. فهذه من أقوى المشكلات من يعني التي أوقعتهم في هذا الخطأ. يقول نحن معنا قال الله وقال رسوله، ثم يأتيك بحديث أو بآية عامة ولكنها مخصوصة، آية مطلقة لكنها مقيدة بآيات وأحاديث أخرى، وهو لا يتفطن لهذا ولا يعني يعترف بجهله، فيقع في هذا الإشكال. بل يعني يحملون أحيانا أحاديث على غير معناها الحقيقي، مما يدل على جهل كبير وعدم اعتراف. وهذا هو الجهل المركب، يعني الذي يجهل ويعترف بجهله أمره أسهل من الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل. فهذه العمل بالعام قبل البحث عن المخصص يعني ينبغي أن يكون الأمر فيه واضحا، فلا نغتر بالخلاف الذي ينقله العلماء. خلاف الذي ينقلونه قد يكون في حق يعني الفقهاء الكبار، وهل الفقيه الكبير المجتهد يجب عليه أن يتوقف ساعة ويبحث ويدقق لعل هذا الحديث منسوخ، أو لعل هذا الحديث مثلا مخصص أو مقيد، أو أنه إذا لم يعرف له مخصص ولم يعرف له مقيدا فإنه الأصل عدم وجوده؟ هذا هو الخلاف لو أخذ يؤخذ في هؤلاء. أما في مثل متفقهة العصر أو أغلب يعني المتفقهة العصر، فكما قال ابن تيمية لا ينبغي أن يقول أحد منهم بعموم الحديث قبل أن يراجع. عليه أن يراجع كتب الفقه، ماذا قال الفقهاء، ماذا قال المحدثون، ماذا قال شراح هذا الحديث، ثم بعد هذا يأخذ يعني يختار ما يرى أنه راجح بناء على ما يعرفه. ولهذا يعني الحكاية الخلاف قد تشكل على بعض الناس. نعم. لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناس، فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص. انظروا استدلال المصنف، يعني المصنف يستدل على أنه ما دام يجوز لنا أن نعمل به حتى يظهر الناسخ فيجوز لنا أن نعمل به في عمومه حتى يظهر المخصص. من الذي يعمل؟ من الذي يجوز له حتى يظهر الناسخ أيضا؟ هو العالم المجتهد، هو الذي يجوز له هذا. أما عامة الناس فليس له التوقف أو التمسك بعموم وهو لا يدري هل هو مخصوص أو ليس بمخصوص، بل عليه أن يراجع أهل العلم ويسألهم في ذلك، أو يراجع كتب العلم المختلفة، فإذا وجدها كلها تطبق على العمل بعمومه يأخذ به، أو وجد أن أكثرها يأخذ بعمومه فله أن يأخذ بهذا. إذن المصنف يتكلم عن يعني ناس لهم خبرة بالأحاديث ولهم علم واطلاع. ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز لجامع الاحتمال فيهما. يعني لو اشترطنا في العام أنه لا يعمل به حتى نبحث عن المخصص فيجب أن نقول أن اللفظ ليس حقيقة حتى نبحث عن المجاز، هل هو فيه تجوز أو ليس فيه تجوز. فيقول ما دمنا نقول الأصل في الكلام الحقيقة فينبغي أن نقول الأصل في الكلام العموم، ونحن معه على هذا أنه الأصل في العام العموم. لكن الإشكال في أننا يعني نقعد هذه القاعدة فيدخل فيطبقها كل أحد، أما لو لم تطبق إلا من عالم مجتهد مطلع محيط فلا إشكال في ذلك. نعم. ولأن الأصل عدم التخصيص فيستصحب. هذا أيضا دليل لهم أن الأصل عدم التخصيص، التخصيص طارئ. نعم. قالوا شرط العمل يعني قال الذين يشترطون البحث الجاد والطويل عن المخصص، قالوا من شرط العمل بالعام. نعم. شرط العمل بالعام عدم المخصص، وشرط العلم بالعدم الطلب. يعني لا يمكن أن تعرف أنك أنه لا مخصص إلا بعد الطلب والبحث. يقول من شرط العمل بالعام عدم المخصص، العمل بالعام يعني في عمومه، أن لا يكون هذا الصنف مخصوصا، وأنت قد تجزم بأن هذه الأفراد أو هذا الصنف غير مخصوص وغير خارج، ولا تجزم بالصنف الثاني، قد تجزم بأن بعضهم مراد ولكن تتردد في البعض الآخر، وهذا أمر واضح يعني تقول اللي كذا أمره ظاهر أنه داخل، لكن الذي حاله كذا قد يكون غير مراد، فتبحث عن الذي يعني تتوقف في دخوله. فالمصنف يعني يقول أن الذين يشترطون البحث عن المخصص يقولون لا يحتج بالعام في عمومه حتى نجزم بعدم وجود أو يغلب على ظننا عدم وجود المخصص، ومن أين لنا أن نعرف أنه لا مخصص إلا إذا طلبنا وبحثنا؟ نقول نعرف إذا كان بحثنا سابقا، إذا كان البحث قد سبق لنا التدقيق في هذه المسألة واطلعنا وعندنا اطلاع وأصبحنا مجتهدين فيها فمعناه أن البحث قد سبق، فالآن يكفينا نوع من التروي والتأمل فقط واستعراض ما في الذاكرة، هل هناك ما يعارض هذا الحديث؟ هذا بالنسبة لمن؟ للمجتهد المطلق الذي أحاط بنصوص الكتاب والسنة، أما غيره فلا يستطيع أن يستعرض هذا إلا إذا بحث ورجع إلى شرح الحديث وشرح الآية وما قاله الفقهاء في المسألة، فيثيرون له مخصصات لا تخطر له على بال. نعم. ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذن خطأ. قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب، ومثله في التيمم ملتزم. يعني أن الأصل العدم، فهو نستصحب العدم حتى يظهر لنا ما يخالف ذلك أو يظهر لنا المخصص. قال وتشبيههم له بالتيمم، يعني بالمتيمم إذا فقد الماء، المتيمم إذا فقد الماء إذا ليس كان ليس عنده ما يتيمم. لكن الفقهاء يذكرون يقولون طيب إذا جاء فرض الفرض الثاني مثلا هو في مكان وصلى المغرب بتيمم ثم جاء العشاء وهو في نفس المكان، الفقهاء اختلفوا هل عليه أن يبحث عن الماء أيضا ويذهب ويطلب في ما حوله أو ليس له لا يجب عليه ذلك. فالمصنف يقول لا ما يجب عليه ذلك ما دام أنه في نفس المكان ويعرف أنه ما هطل المطر قريب ولا جاء شيء، فلماذا يذهب ويبحث في طرف الوادي وهو قد بحث قبل ذلك؟ إذن هم يتفقون على أنه لابد من تلمس الماء والنظر فيما حوله لعله يعني حتى إذا كان هناك مظنة ماء أنه يذهب إليه، إذا كان مثلا رأى بجواره واديا وهو في التبة أعلى الوادي والوادي تحته ومخضر ومورق ويسمع صوت العصافير والطيور فنقول انزل إلى الوادي أخي ربما يكون الوادي فيه ماء، فلا تبقى تصلي بتيمم والوادي ليس بينك وبينه إلا خطوات. أما إذا كان في صحراء بلقع فأين يذهب؟ يعني الدوران والبحث هذا الذي يذكره بعض الفقهاء هذا إيجاب ما لم يوجبه الله على الإنسان، فلهذا نقول يختلف الأمر. إن كان قد سبق بحثه عن المخصصات واطلع على نصوص الشرع اطلاعا كبيرا بحيث لا يخفى المخصص عليه فله أن يعمل بالعام، أما إذا لم يكن له هذا الاطلاع فنقول أنت كمن يصلي يعني على ربوة والماء يجري من تحته وهو يقول أنا لم أجد ماء لا أرى ماء، لكن لو نزلت في الأشجار لوجدت الماء وتوضأت منه. فمثل هذا نقول لا عبرة بظنك ولا تعتمد عليه. نعم. وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص حاصل وهو كاف، وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. هذه مسألة ثانية نقف عندها، لكن قبل أن نترك هذه المسألة يعني تجد أن الفقهاء يعني يشبهون هذه المسألة بمسائل، منها مسألة التيمم هذه، والخلاصة في الكلام فيها أن الخلاف لا ينبغي أن نحمله على أن كل إنسان سمع العموم هل له أن يعمل به، فلا يقول قائل يا أخي العلماء اختلفوا الإنسان إذا سمع العموم هل يعمل به أو لابد أن نقول لا يعمل به من يحق له العمل والاجتهاد، من يحق له النظر، إلا في حال يعني انعداء الضرورة، يعني قد يكون الإنسان مثلا في برية منقطع ليس عنده من يسأله ثم يتذكر عموم آية فله أن يعمل بها أولى من أن يعمل بمجرد هوى، مثل ما عمل الصحابي بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال أنا يعني رأيت أن الماء مهلكة وقلت تذكرت قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، فعمل بعمومها ولم يغتسل فيتسبب في هلاك نفسه. فمثل هذا جائز له أن يعمل بالعموم لأنه ليس عنده من يسأله، فهو بين أن يعمل بهواه أو يعمل بعموم آية أو بعموم حديث، فالذي عمل بعموم آية أو بعموم حديث لكونه يعني قد حضر العمل عند حضور العمل وانقطاعه عن الناس بحيث لا يمكنه الاتصال والسؤال فهذا نقول إن شاء الله أنه معذور، لكن أن يبقى يعني في كل مرة يتمسك بعموم حديث لا يدري هل هو باق على عمومه أو لا هذا من أكبر الأخطاء، وليس هو الذي فيه الخلاف، هذا مجمع على بطلانه وليس محل الخلاف، يعني ليس هو محل الخلاف وإنما محل الخلاف عند العلماء الفقهاء أتباع المذاهب المفتين، هؤلاء اختلفوا فيهم هل لهم أن يعملوا أو لا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا ونتوقف عند هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله ما يخلص هذا الكلام.